يطيع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه المشركين الفاجرين. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته تعالى ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي تألهه القلوب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والتكريم والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله تعالى ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد المذلل المسخر المقهور، فسواء أقر بذلك أو أنكره، فهو بهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر حتى إبليس حتى أهل النار، هؤلاء كلهم على هذا المعنى، وفي هذا الفلك يدورون لا يخرجون عن التسخير والقهر والتذليل. ولكن عبودية الألوهية التي يكون العبد فيها بمعنى العابد لا يتوجه إلا إلى ربه تعالى بالعبادة، فهذه التي أرسل الله تبارك وتعالى لأجلها المرسلين. وبالفرق بين هذين النوعين، يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي، وهذه الحقائق الدينية هي التي يحبها الله ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته. يعرف الفرق بين هذه الحقائق الدينية الشرعية والحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهي التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية الشرعية كان من جنس إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض وفي مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله تعالى بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر السؤال الذي مر أجاب عنه كما ذكرت في رسالة برأسها، هي واجب العبد إذا أمره الله تعالى بأمر، ولا داعي لتكرارها، فهي ولله الحمد منشورة صوتا وكتابة. قال رحمه الله: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، هل تنطبق هذه المراتب عليه؟ قال: المرتبة الأولى أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف، ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. أكثر الخلق كذلك وقعوا في هذا التقصير المعين. وهنالك ما يسمى في أنواع الكفر بكفر الإعراض، أن يعرض عن دين الله جل وعلا، ومعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا فرض الله تبارك وتعالى على الإنسان الصلاة، فمعرفة كيفية الصلاة فرض عين على المكلف، إذا لم يأت به حوسب عليه. وفي حديث المسيء في صلاته ما يدل على هذا دلالة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذره بالجهل الذي كان واقعا فيه، لأن النبي كان حاضرا صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة متوافرون ولم يسأل، وإنما صلى كما صلى، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى كما صلى، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، مرة ومرة ومرة، حتى قال إنه لا يعلم غير ما وقع منه، فعلمه، فصلى كما علمه، ثم انصرف، قال: لو مات على ما كان عليه لدخل النار. فإذا كان العلم متوفرا

كما تميز عن غيره صلى الله عليه وسلم في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك محذورا وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. وهذا الحكم في حال مماته كما هو كان في حال حياته، لا يرفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن العلماء من المحدثين كانوا يجرون هذا الأدب العظيم في مجالس التحديث، فلا يذنون أبدا بحال أن يرتفع صوت عند ما يأتي المحدث بحديث من أحاديث رسول الله، عند سماع حديثه لابد من الإنصات وخفض الصوت، فما هو الشأن في حال حياته؟ والأمر في مسجده كما كان في حال حياته، فما وقع من رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستدعاهما عمر رضوان الله عليه لما رفع أصواتهما فسألهما أولا من أين أنتما، فقالا من الطائف، فقال أما إنكما لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، أما تعلمان أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميتا كرفع الصوت عليه حيا، أو كما قال رضي الله عنه. هذا الأدب لا بد منه. قال رحمه الله تعالى: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون. ما معنى الكفر وما أنواعه؟ قال: الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. الأول كفر التكذيب، قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله، وكذب بالحق لما جاء على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الظالم العنيد أمامه جهنم أليس في جهنم مثوى للكافرين، يؤخذ بها منهم الحق ويخزون بها وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه. الثاني هو كفر الاستكبار والإباء، الكفر كفران، كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع، وكفر لا يخرج من الملة. فالآن يفصل الشيخ رحمه الله تعالى في الكفر المخرج من الملة، هو خمسة أنواع: الأول كفر التكذيب، الثاني كفر الاستكبار والإباء مع التصديق. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هو مصدق أن الله تبارك وتعالى ربه وخالقه وخالق المخلوقات، وهو خالق من أمره بالسجود له، ولكنه استكبر على أمر الآمر فكفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الملائكة أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله واستكبر على آدم، فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوى عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم

ذكر أنواع الكفر الأكبر، ثم ذكر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. الشيخ حافظ رحمه الله في أعلام السنة بعد أن ذكر الإيمان قال: ما هو ضد الإيمان؟ قال: ضد الإيمان الكفر، هو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. أصل الإيمان التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. هذه الحدود معرفتها مهمة جدا، لأنها تخرج الإنسان من الإرجاء وتجعله مستقيما على جادة أهل السنة في باب الإيمان. أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فليس بمطلق التصديق كما تقول الأشاعرة، ولا بالتصديق مع النطق باللسان كما هو الحال عند مرجئة الفقهاء، وإنما هو تصديق إذعاني مستلزم للانقياد بالطاعة. الكفر أصله الجحود وهو ضد الإيمان، فإذا أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. الطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا. المعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا. إذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان، لا أصله، لا ينافي مطلقة، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. قال رحمه الله: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصله لي فإنك قد أجملت، ففصل لي ما أجملته في إزالته إياه. قال: قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمات الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لا ينازع فيه واحد شم رائحة العلم الصحيح من الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبا. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس. وقد مر نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة، وهو كفر الإباء والاستكبار، فإن إبليس كان مصدقا، بل يقول: ربي بما أغويتني، يعترف بأنه ربه وأنه خالق، وخالق من أمره بالسجود له، وخالق السماوات والأرض، وأن الأمر أمره والحكم حكمه، ومع ذلك فإنه لم ينقد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا كفر الإباء والاستكبار. أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس، وكما لم ينفع فرعون وقومه. واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، فهم مصدقون به ولكنهم لا ينقادون له، يستكبرون عن الانقياد له، فهذا كفر الإباء والاستكبار وهو مخرج من الملة بالاتفاق، وهذا كفر إبليس وكفر فرعون، لأن فرعون كان موقنا لأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض وهو الذي أنزل الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، وإنما أتى ما أتى منه من الجحود من اللسان لا من الجنان، إنما كان مكابرا، حتى إن موسى عليه السلام لما قال له عن الآيات التي أرسله الله بها لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لم يراجعه، لأنه يعلم أنه ما أنزلها إلا الله، ولكنه كان مكابرا استخف قومه فأطاعوه. أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة كما مر خمسة: تكذيب واستكبار وعناد ونفاق وجحود إلى غير ذلك. هذا كله كما قال الشيخ رحمه الله تعالى مخرج من الملة. ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ قال: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا في الصحيحين أيضا. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، والحديث في الصحيحين. فهذه الأحاديث دلت على حكم مرتكب الكبيرة الذي قد يطلق عليه مثل هذا الوصف مع أنه من أهل القبلة لا يخرج من الملة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله أبو ذر لما قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، الحديث في الصحيحين من روايته رضي الله عنه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وكذلك ولا يقتل وهو مؤمن، أنه لم ينف عنهم مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد. إذا ضممت حديث أبي ذر إلى هذا الحديث تبين لك هذا، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلو كان كافرا بهذه المعصية بوقوعه في هذه الكبائر ما قال إنه يدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها الذي يستلزم التكذيب للكتاب والسنة وللرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمهما، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها. يعني لو أن إنسانا اعتقد حل الربا ولم يرابي، لو أن إنسانا اعتقد حل الخمر ولم يشرب، فهو كافر مرتد حتى وإن لم يفعل شيئا مما اعتقد حله، ولكن هو يعتقد حل الخمر التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان الرسول، فإنه إذا اعتقد حلها وإن لم يشربها يكون كافرا. قد مر سؤال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ قال: أعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين وساق ما وقع في غزوة تبوك؟ قال: ولم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. مر عند قراءتي ومباحثتي أعلام السنة المنشورة في إجابة هذا السؤال على هذا النحو ذكر ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شأن تارك الصلاة مع عدم جحودها، هو مقر به ولكنه لا يصلي تكاسلا وتهاونا، فيقال له: صلي وقد عرض على السيف وإلا قتلناك، فيأبى أن يصلي ويرى شعاع السيف على رقبته ويقدم الموت على الصلاة. قال: لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إيمان فيكون هذا كافرا. وقد اعتمد ذلك العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى في حكم تارك الصلاة، وهو يقول: إن تارك الصلاة كسلا وجحودا لا يكفر كفرا أكبر، ولكنه صار إلى هذه الصورة المفترضة التي قال بها شيخ الإسلام رحمه الله، واستحسن هذا القول جدا، وقال: إن الطبيعة البشرية تأبى كل الإباء أن يقدم الإنسان القتل وهو يرى شعاع السيف على رقبته، أن يقدم القتل ويفضله على الصلاة وفي قلبه ذرة من الإيمان بفرضيتها عليه من ربه. فهذا كذلك في الذي يلقي المصحف ويدوسه أو يلقيه بالقاذورات، إنما استخرج هذا العمل ما في قلبه ودل على ما في باطنه. وكذلك إذا سجد للصنم وإذا ما سب الرسول أو سب الله جل وعلا أو أخذ يهزل بالدين ويسخر من شعائره من ظاهر وباطن، فكل ذلك إنما دل على ما في قلبه. هذه عقدة المسألة وقد لا تفهم، لا أعني منكم ولكن من كثير من المسلمين قد لا تفهم، فيقولون: نفعل ونقول وينظرون. الكفر في اللغة التغطية والستر، ولفظ الكفر مؤمن، لأن الستر لا بد أن يكون على شيء، فالكافر ها هنا يحاول أن يستر على الحقيقة الكبرى وهي وجود الله تبارك وتعالى وألوهيته، فلفظ الكفر نفسه مؤمن. الكفر في اللغة التغطية والستر، وفي الشرع هو ضد الإيمان كما مر. الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل يكون مجرد شك وارتياب، أو يكون إعراضا، أو يكون حسدا، أو يكون كبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد والمكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل كما أفاد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الكفر كفر أكبر يخرج من الملة 5 أقسام: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، لا بد من هذا القيد، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، لأنه لو كان مكذبا لكان من النوع الأول، هو كفر التكذيب، فالذي يأبى ويستكبر لا بد أن يكون مصدقا بقلب، وإلا ما كان كافرا كفر إباء واستكبار، ولكان كافرا كفر تكذيب، فهو مكذب. الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن أيضا. الرابع كفر الإعراض. الخامس كفر النفاق. النوع الذي لا يخرج من الملة كفر أصغر، وهو الكفر العملي أيضا، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا ولا تصل إلى حد الكفر الأكبر، ككفر النعمة وكقتال المسلم، وكذلك ما يكون من الحلف بغير الله جل وعلا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما هي الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال، الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال، لكن ينقصها بحسبه ويعرض صاحبها للوعيد. الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها، وقد يتوب الله على صاحبه وقد يغفر له، يتوب عليه في الدنيا أو يغفر له في الآخرة فلا يدخله النار أصلا. الكفر الأكبر يبيح الدم والمال، الأصغر لا يبيح الدم والمال، الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب. وأما الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقا، بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. يلحق بهذا مما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى الفسق، والفسق في اللغة الخروج، والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله، وهو يشمل الخروج الكلي فيقال للكافر فاسق، ويشمل الخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فاسق. فالفسق فسقان، كما الكفر كفران فكذلك الفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وهو الكفر، فيسمى الكافر فاسقا. ذكر الله تعالى إبليس فقال ففسق عن أمر ربه، وكان ذلك الفسق منه كفرا. وقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يريد الكفار، والدليل على أنه يريد الكفار قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يسمى مرتكب الكبيرة من المسلمين فاسقا ولم يخرجه فسقه من الإسلام، فهذا فسق أصغر وهو المعاصي. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ما هو الشرك وما أنواع الشرك؟ وأجاب بقوله: اعلم أن التوحيد ضد الشرك. فتلحظ ها هنا أنه عرفه بنقيضه، عرفه بمقابله، لأنك عرفت التوحيد، فإذا قيل لك ما الشرك قلت الشرك ضد التوحيد، اعلم أن التوحيد ضد الشرك. السؤال: ما هو الشرك؟ الجواب: اعلم أن التوحيد ضد الشرك. وما أنواع الشرك؟ والشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. النوع الأول الشرك الأكبر، هو أربعة أنواع. الأول شرك الدعوة، قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شرك الدعوة، شرك الدعاء، شرك أكبر يخرج من الملة عندما يدعو غير الله عز وجل، هذا شرك أكبر، وهذا هو النوع الأول من الشرك الأكبر، شرك الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. رجعوا إلى حالهم الأولى، يدعون غير الله جل وعلا، ولكن لما وقع لهم من الشدة ما وقع لما ركبوا الفلك لجأوا إلى الله تعالى مضطرين، فدعوا الله مخلصين، فاستجاب الله تبارك وتعالى ونجاهم إلى البر فأشركوا مرة ثانية. فهذا هو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر الأربعة. الثاني شرك النية، الإرادة والقصد، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، صرف رغبته وسعيه وعمله وصرفها في هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، هذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها قال فيه ربنا: نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب، وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، أي بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله، أي في الدنيا، فهذا الذي عملوه من أعمال الخير في هذه الحياة الدنيا لا أساس له ولا وجود لشرطه عند القبول وهو الإيمان، فما أتوا به من الأعمال الصالحة فهو حابط لا يقبل عند الله جل وعلا. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة شرك الطاعة، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ذكر تعالى ما ادعوه من نسبة الولد إليه تعالى، وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه، فإن لذلك سببا. ما السبب الذي جعل أمة كبيرة كثيرة تجمع على هذا القول الباطل الذي إذا ما سلطت أنوار العقل عليه ذاب كالثلج ولم يبق منه شيء؟ ما الذي جعلهم يجمعون على هذا الباطل؟ لذلك سبب هو أنهم اتخذوا من دون الله أحبارهم ورهبانهم أربابا. اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم ورهبانهم أي العباد المتجردين للعباد أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها، وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة. والمسيح ابن مريم اتخذوه إلها من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله، فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء، فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يليق بجلاله. والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما ينافي كماله المقدس. فهذا هو النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. الرابع شرك المحبة. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. شرك المحبة، يحب مع الله، والحب مع الله شرك أكبر. أما الحب لله وفي الله وبالله فهذا من أعظم القربات عند الله، وأما الذي لا يقبله الله ولا يرضاه فهو الحب معه. وكثير من الناس يستهين بحب الصور ولا يبالي عند النظر، وهذا أمر عواقبه وخيمة جدا. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء قصة رجل كان مؤذنا يؤذن في مسجد، فرقي يوما سطح المسجد ليؤذن فأبصر جارية فتاة نصرانية مليحة الصورة بهية الطلعة فوقعت في قلبه. المكان سطح المسجد، الزمان أوان الأذان، الفعل رفع الأذان لله جل وعلا دعوة إلى الصلاة. فماذا بقي؟ نظر فعلقت بقلبه فنزل فتسور عليها البيت، أو أنه خاطبها مرة ومرة يريد فحشة فأبت عليه إلا أن يتنصر فتنصر، فزوجها أبوها إياه، زوجه ابنته بعد أن تنصر. ثم إنه يوما أراد أن يخلو بها

فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محال للعبادة مبنية على الإخلاص لله وحده والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. فالتوحيد الذي فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصوم هو توحيد العبادة، فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، لا تدعو النبي ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بالمدثر قام فأنذر، وأنذر عن الشرك وأهله، وأخذ يدعو إلى التوحيد، ولم تفرض الصلاة على النحو المعهود إلا في السنة العاشرة من البعثة، بعد 10 سنوات لم تفرض الصلاة على هذا النحو إلا بعد 10 سنوات من الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله العزيز المجيد، وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، ومعرفة ذلك والقيام عليه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، قبل فرض الصلاة وقبل فرض الزكاة. صحيح كما قال العلامة ابن عثيمين أنها فرضت على سبيل الإجمال والإيماء والإشارة في مكة، ولكن التقدير بالأنصباء والمصارف والأموال الزكوية وما أشبه فهذا كله قد تأخر إلى العهد المدني. وكذا صيام رمضان والحج، هذه الأمور كلها لم تفرض إلا بعد التوحيد، التوحيد أولا، هو دعوة جميع المرسلين، توحيد الذي فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصوم، أي قبل أن يفرض عليهم الصلاة وقبل أن يفرض عليهم الصوم. السنة 10 من البعثة مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنه، وأسري بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى، وفرضت عليه الصلاة، فرضت عليه الصلاة 50 في العدد و50 في الأجر. لم يكن في مكة نداء، أعني الأذان، ولم يكن هنالك من تجميع، لا جمعة ولا جماعة على النحو المعروف، فكانت الدار دار مخافة، يخافون على أنفسهم. وأما الأذان فكان بعد الهجر، والمسجد إنما اتخذ بعد الهجر، فكان النداء فيه إلى الصلوات، والصلوات إنما أتت على النحو المعهود بعد الهجر، وفرضت قبل الهجرة ب3 أعوام. وأما الزكاة فتأخرت، وأما الصيام فتأخر، وأما الحج فتأخر. ما الذي قدم إذا؟ التوحيد، توحيد العزيز المجيد، أن تفرد ربك بالعبادة وحده. وأنت تجد هذا أمرا هينا إذا نظرت إليه نظرة مسطحة لا عمق له، لأنه على حسب معرفتك للعبادة وعلى حسب مفهومها عندك تكون صعوبة الأمر وسهولته. فالذي يرى العبادة أن يصلي الصلوات 5 وأن يحج البيت وأن يصوم الشهر وقد يؤدي الزكاة أو لا يؤديها، هذا إن عرف العبادة كذلك يجد أن التوحيد من أسهل الأمور. وأما الذي يعلم أن كل حركة في الحياة من ظاهر وباطن ترضي الله عز وجل أنها عبادة لله جل وعلا، وأن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فحركة الحياة كلها عبادة لله جل وعلا من ظاهر وباطن ما دامت ترضي الله جل وعلا. كيف تحقق هذا خالصا لله؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما صح لي توحيد بعد، وإني لأجدد ذلك الأمر في كل يوم كذا مرة. يقول ذلك على سبيل النظر إلى نهاية الكمال، لا على أنه لم يعرف لنفسه توحيدا بمرة، حاشاه رحمه الله رحمة واسعة، ولا يقوله على سبيل التواضع، هذا أمر حق. يعني إذا نظرت إلى الغاية التي ينبغي أن تتغياها فدونها تتقطع الأعناق، أن يطار لها على جناح فضلا أن يصار إليها على قدمي، أمر بعيد أن تحقق الغاية التي لأجلها خلقت، هذا ما يريد رحمه الله رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.